ودعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Thank you.

Yeah. Yeah. Thank you. What?

التي تلوم علينا زوجكم العالم القرآني الإدعي القارئ بإذاعة وتلفزيون الجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ المعروف والمقيم بالنسبية لمركز المنصورة بمحافظة التقالية مكبرات الصوت والصوت الكبرى لتصنيع وتصنيع احدى اجهزة مكبرات الصوت والصوتات والإنارة الحديثة وأدخل محطات ديزل الكهربائية العادي والرسول الجاولي إدارة مهندس السيد عيد غاسول مهندس شرطة أحمد العوض أمام مقام